الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة في كتاب الصلاة: باب من صلى مرة ثم أما قوما في تلك الصلاة. واحد يصلي جماعة مأموم وبعدين يروح مكان تاني يصلي بالناس إماما، يبقى هو الأول صلى مأموم وبعدين راح يؤم الناس. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة. وعنه رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. يعني كان قوم معاذ وأهل معاذ ساكنين في حي بعيد عن المسجد النبوي، وكان لهم مسجد بيصلوا فيه، وكان معاذ شاب حريص على الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أفقه قومه وأقرأ قومه، فكان ينزل المغرب يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويجي راجع لقومه يستنوه يصلي إماء، وينزل تاني يصلي العشاء وبعدين يجي راجع لقومه يصلي إماء. يعني مش عايز الصلاة تفوته مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينزل يصلي المغرب ويرجع يلاقي قومه مستنين يصلي بهم إمام تاني، ينزل العشاء ويرجع لقومه مستنين يصلي بهم تاني. قال الشيخ الإمام: وفيه دليل على أن من صلى بالجماعة صلاة ثم أدرك جماعة أخرى يجوز أن يصليها ثانيا معهم، ويجوز أن يؤم فيها قوما. أما تكرار الصلاة مرة ثانية فقد سبق في الباب في الباب السابق أن الواحد لما يصلي في مسجد قومه ثم يأتي مسجدا آخر فيجدون يصلون يصلي معه، هنا بقى يصلي مع إمام ويرجع فيأم. بقى الأول كان بيصلي مأموم، هنا بقى في الباب ده ما كان مأموما في صلاة ويرجع إلى قوم لم يصلي يصلي بهم إماما. وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ لما أما قومه كانت صلاته نافلة، إنه صلى الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقومه كانوا يصلون الفريضة، ففي دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وهذا قول عطاء وطاووس، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد. وذهب هؤلاء إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة صلاة المأموم، يعني مش لازم المأموم يوافق إمامه في في النية، يعني يصلي مفترض خلف متنفل ومتنفل خلف خلف مفترض. طيب يصلي الظهر خلف العصر والعكس، خد بالك. قال روي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم به، قال صلاته جائزة، صلاته جائزة. يبقى أنت كنت مسافر في الظهر، الظهر ردا عليك وانت في الصف، فنويت جمع التأخير، نويت جمع التأخير، قلت خلاص انا اخلص بسرعة واروح وان شاء الله الحق الظهر في في البلد. فروحت دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا بيصلوا العصر. في الحالة دهيا يجوز ان تدخل وراءهم فتنوي الظهر وهم يصلون العصر، وتقوم تصلي تصلي العصر، وتقوم تصلي العصر. لكن ننبه ونحذر من تأخير الصلاة عن حتى تدخل الصلاة الثانية بدون عذر، نحذر من تأخير الصلاة حتى تدخل الصلاة الثانية بدون بدون عذر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إنك أنت تصلي الظهر بعد العصر ميدا بدون عذر هذه كبيرة من الكبائر، تصلي الفجر بعد طلوع الشمس هذه كبيرة من الكبائر. وعلى الراجح من أقوال العلماء من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يجزيه قضاؤها وإن قضاه، يعني ما يصليهاش. من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يجزيه قضاؤها وإن قضاه، يعني ما يصليش، يتوب إلى الله ويستغفره خلاص بقى. وهذا شأن كل من يترك عبادة مؤقتة عمدا، كل من يترك عبادة مؤقتة إيه؟ عمدا. هو أي فائدة التوقيت ما دام الشارع وقت وقتا لهذه العبادة وأنت لا تلتزمه؟ ربنا يقول إيه؟ صوم رمضان، تقول رمضان جاي في الحر سنادي أو شهر بشهر نصوم إيه بعد في شوال ولا في ذي القعدة كون الحر راح شوي، هذا ما هذا لا يجوز، لا يجوز. هنعمل زي الكفرة؟ إنما النسيء زي الغفل إيه في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلون عمل ويحرمون عمل ويعطوا عدة ما حرم فالله يحل فيحرم ما حرم الله، لا يجوز هذا. يبقى العبادة ما دام مؤقتة يبقى لازم تلتزم بالإيه؟ تلتزم بالوقت. يبقى العلماء يقولون إن العبادة المؤقتة بوقت، العبادة المؤقتة بوقت الحقيقة متعلق بها واجبين مش واجب واحد، فعل العبادة واجب والتزام الوقت إيه؟ واجب تاني. يبقى أنت لا يجوز لك أن تفعل العبادة المؤقتة في غير إيه؟ في غير وقتها إلا من عذر. فنهيب بالذين ينامون عن صلاة الفجر ولا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس أن يفيقوا من غفلتهم وينتبهوا من رقدتهم وأن يعلموا أنهم على خطر عظيم جدا. كل إنسان ينام ليلة غير عازم على صلاة الفجر في الجماعة إن كان رجلا وفي أول وقتها إن كانت امرأة، كل إنسان ينام غير عازم على الصلاة في وقتها إنما ينام ومنما يصحى يصلي، إن صحى قبل الشمس إن صحى بعد الشمس، لكن هو نايم مش عامل حسابه يصحى في الفجر، هذا بات مصرا على معصية يخشى عليه إن مات من ليلته سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال وذهب أصحاب الرأي إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم يمنع صحة صلاة المأموم إلا في موضع واحد، هو أن يصلي التطوع خلف من يصلي الفريضة، فقالوا يجوز يصلي التطوع خلف المتطوع خلف المفترض يجوز، لكن اختلاف النية ده يصلي الظهر وواحد بيصلي العصر قالوا هذا لا يجوز. وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة القوم بكل حال، وبه قال الزهري وربيعة ومالك. قال وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال الإمام فيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين، وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. فقد جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وإلى جواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد ذهب أحمد وإسحاق. وكره قوم إقامة الجماعة في المسجد مرتين، واختاروا للجماعة الثانية أن يصلوا فرادى، وبه قال سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، يعني الجمهور على ألا تكرر الجماعة في المسجد مرتين. أحمد وإسحاق ذهبا إلى جوازها، والجمهور سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى كراهة تكرار الجماعة في المسجد مرتين. وما عليه الجمهور هو الصحيح، ولكن كما قال الإمام الشافعي في كتابه القيم الأم في باب صلاة الجماعة قال يكره الشافعي للناس أن يكرروا صلاة الجماعة مرتين في المسجد إذا كان له إمام راتب ومؤذن راتب. يقول الإمام الشافعي إذا كان المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب تكره الجماعة بعد جماعة الإيه؟ الإمام الراتب. والعلة في ذلك يا إخواني، العلة في كراهة الجماعة بعد كراهة الإمام بعد في كراهة الجماعة بعد جماعة الإمام الراتب أن في ذلك مدعاة إلى الخروج على الإمام، أن في ذلك في جواز تكرار جماعة بعد جماعة الإمام راتب فيها دعوة إلى الخروج على الإيه؟ على الإمام. إزاي؟ يدي يصلي يلاقي فلان اللي خش يصلي ما بيحبوش، يحب يصلي وراه، يجي قاعد وراه لغاية ما هو إيه يخلص ويقول له عامل إيه جماعة تانية، يجي عامل جماعة تانية. خدي بالك، ففي هذا تفريق للجماعة، في تفريق للجماعة وخروج على الإمام. والخروج على الإمام سواء كان إمام المسجد أو الإمام العام لا يجوز، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، ونرى الصلاة خلف كل بار وإيه وفاج. فأهل السنة يرون الصلاة صحيحة خلف من تعين للإمامة، سواء كان فاجر ظالم فاسق مبتدع، مدام هو مفيش غيره صلي وراه. لا يجوز ترك الصلاة صلاة الجماعة من أجل بدعة الإمام أو فسقه أو فجوره. فترك الصلاة خلف المبتدع بدعة، ترك الصلاة خلف المبتدع بدعة في حين تعينه، في حين تعينه. يعني مثلا في العيد البلد كلها تطلع صلي في الخلاء، مفيش عيد إلا في الخلاء. فلو فرض ابتلي أهل بلد بإمام مبتدع، ها، لا يجوز أن يتركوا صلاة العيد وراءه. ليه؟ لأنه ما صلوش وراه مش هيصل، لا يجوز. لو ابتلوا بإمام فاسق لا يصلوا وراه. لكن في صلاة الجماعة البلد فيها مساجد، يام مسجد فيه إمام مبتدع سيبه روح صلي وراء واحد من أهل السنة، مسجد فيه إمام فاسق سيبه روح صلي إمام إيه؟ صالح. فهذا هو المذهب في حكاية تكرار الجماعة في المسجد. قال الإمام الشافعي: مسجد لو إمام راتب ومؤذن راتب لا تكرر الجماعة في مسجده. قال: أما مسجد طريق أو مسجد سوق فهذا إيه؟ لا بأس بتكرار الإيه؟ الجماعة في مسجده، لا بأس بتكرار الجماعة في المسجد. مسجد السوق، مسجد المحطة، لأن معروف الناس كلها في الأسواق لا يجتمعون في أول الوقت بسبب انشغالهم، فقال يجوز فيه. الناس على المحطة دلوقتي السكة الحديد أغلبها بقى فيه إيه؟ مساجد على المحطة نفسه، والناس كل شوية رايحين وجايين، لا بأس بتكرار الجماعة في هذه المساجد. باب خروج النساء إلى المساجد، هل تشهد النساء الجماعة في المسجد؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متطيبات، يعني المرأة إذا عايزة تحضر الجماعة في المسجد ما فيش مانع، بس إيه؟ ما لا تتطيب ولا تتعطر ولا تتبخر. قال: فيه دليل على جواز خروج النساء إلى المسجد وتخرج غير متطيبة. وقالوا تفلات، وليخرجن تفلات أي تاركات للطيب، يريد ليخرجن بمنزلة التفلات. والتفل سوء الرائحة، يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب. روي عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. ونهي النساء عن التطيب هو شامل لخروجها إلى المسجد وإلى غيره. لا يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها إلى المسجد أو إلى غير المسجد أن تتطيب وأن تتعطر وأن تتبخر، هذا لا يجوز، لأنه كبيرة من الكبائر. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أي امرأة استعطرت فمرت بالمجلس ليجد ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا يعني زانية. فلتحذر كل مسلمة ترجو رحمة الله عز وجل من التطيب والتعطر عند خروجها من بيتها. لتتطيب المرأة في بيتها كيفما شاءت، لكن ساعة ما تنوي تخرج لو كانت لسه الريحة موجودة لازم تغسل الريحة لا تخرج بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. قال ويستدل بعض أهل العلم بعموم قولين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج لأنه خروج إلى أعظم المساجد وهو المسجد الحرام. طبعا لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من السفر للحج بشرطه هذا أن يكون الحج هذا حج الفريضة حجة الإسلام ما تكونش حج قبل كده وبعدين تخرج مع إيه مع محرم. فإذا تحققت استطاعة المرأة ووجب عليها الحج لا يجوز لزوجها أن يمنعها لأنها فريضة وحق الله مقدم على حق من سواه حق الله مقدم على حق من إيه من سواه. امرأة صارت مستطيعة ووجب عليها الحج لا يجوز لزوجها أن يمنعها من السفر لأداء فريضة الحج. أما في حج النافلة فطاعة الزوج إيه فرض فالفرض يقدم على الإيه يقدم على النفل. يعني لو أن امرأة أدت الفريضة وبعدين ربنا موسع عليها وعادت حج كمان مرة وجوزها يمنحها هذا تطيعه وتقر في بيتها لأن طاعتها لزوجها فرض ودي حجة نافلة هي خلاص أدت الفريضة. لكن بالنسبة لأداء الفريضة لا يجوز لزوجها أن يمنعها من أداء الفريضة. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المسجد؟ قالت نعم. ذهب بعض أهل العلم إلى القول برأي عائشة رضي الله عنها هذا لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. فقالوا الآن أحدثت النساء الآن النساء ما عندها التزام في المجيء إلى المسجد لا تلتزم بشروط الجلباب وشروط الحجاب والحشمة والوقار ها؟ فأحدثنا النساء أحدثت الآن في هذا الزمان بلا تخرج المسجد. والرد عليهم في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدرك ما أحدث النساء صحيح ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي أوحى إليه بنهي الرجال عن منع النساء من المسجد يعلم ما ستحدث النساء ولا لا يعلم وما كان ربك إيه نسيا. فالله تعالى يعلم ما ستحدثه النساء ومع ذلك لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمنع النساء من المساجد. يبقى الأصل عندنا أنه أن لا نمنع النساء إذا أردنا شهود الجماعة في المسجد ولكن نرشدهن ونفقههن ونعلموهن. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن. يبقى ايه ده الاصل بقى الاصل في المرأة صلاتها في ايه في بيتها لا ولكن لو عايز تصلي في الجامع ما حدش يمنح بس نقول لها صلاتك في البيت افضل من صلاتك في الايه في المسجد اكثر اجرا لكن عايز تحضر ما فيش مشكلة. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. الكلام ده معناه إيه؟ إن كلما استترت المرأة في صلاتها كان أعظم لإيه؟ لأجره. إحنا عندنا الشقة مقسمة إلى غرف غرفة نوم وبعدين غرفة صالون وصالة ها بالترتيب كده. ف فكلما المرأة تصلي في مكان لا يرد عليه وارد يكون ايه احسن. فغرفة النوم ما حد بيدخلها ايه غالبا الا نادر، يبقى صلاتها فيها ايه افضل. صلاتها في الصالة، صلاتها في الصالون افضل من الصالة. ليه؟ لان الصالون يعني بيطرق ولكن قليل، اما الصالة فالناس ايه دايما داخلة وطالعة. ده معنى الكلام يعني، ان كل ما تقدر المرأة تستتر في بيتها في صلاتها يكون اعظم لايه اعظم لاجرها، لان المرأة عورة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب ان تفرقوا بين خروج المرأة للمسجد من اجل طلب العلم وخروجها من اجل ايه الصلاة. الكلام ده خروجها للصلاة لمجرد الصلاة في الجماعة فقط، لكن خروجها لطلب العلم، طلب العلم فريضة على ايه على كل مسلم ومسلمة. يبقى اذا هي خروجها لطلب العلم في المسجد هذا من طلب العلم، لا حكم ايه حكم اخر غير خروجها لمجرد الصلاة. ولما فرغ الامام رحمة الله عليه من الصلاة المفروضة وما يتعلق بها من الجماعة أتبع ذلك بأبواب النوافل، فقال أبواب النوافل وبدأ بالسنن الرواتب، باب السنن الرواتب. وإحنا عندنا النوافل كما تعلمون نوافل مطلقة ونوافل إيه مقيدة. المقيدة اللي هي القبلية والإيه والبعدية، وتعرف باسم الإيه السنن الرواتب. السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها كم؟ عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. 12 ركعة تصليهم في اليوم والليلة قبل الصلاة وبعدها جزاؤك بني له بيت في الجنة. بيان هذه 12 ركعة امتى وقديه؟ 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، يبقى كم سكيه؟ 6، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ايه 10، وركعتين قبل صلاة الايه الفجر. 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. يبقى في هذا الحديث السنن القبلية قد ايه؟ 4 قبل الظهر و2 قبل الايه الفجر. 2-4 قبل الظهر و2 قبل الفجر، ادي 6، والباقي كله بعد ايه بعدية، بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء. فين بقى اللي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء؟ دي سنن غير ايه غير مؤكدة. قبل المغرب وقبل العشاء وقبل العصر دي سنن غير ايه غير مؤكدة. وأكثر في الباب من إيراد الايه الأحاديث في بيان 12 ركعة. نكتفي بما سبق من أجل الحرص على الوقت. قال الإمام بعدما أورد في الباب ما أورد من الأحاديث، وهذا الذي اللي هو ختم بقوله عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين. قال وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن المصلي يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين، يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين، ويجوز أن تصلي بعدها كمان إيه 4 أيضا، فقد صحت الأحاديث ذلك. يبقى قبل الظهر 4 وبعدها إيه 4، ده الأفضل طبعا. لو صليت 2 قبل و2 بعد ما فيش مشكلة. وأما الصلاة بعد الجمعة فقد اختلفت الرواية في عددها. الصلاة بعد الجمعة كم تصلي بعد الجمعة؟ فروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، وروي أن ابن عمر كان يفعله ويروى 4 ركعات. وروي عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة 2 ركعتين وبعدها 2 ركعتين. قال المحقق لم أقف على هذا الحديث، قبلها 2 وبعد 2 لم يقف المحقق على هذا الحديث، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قبل الجمعة حديث، إنما ندب صلى الله عليه وسلم إلى التطوع المطلق قبل صلاة الإيه؟ الجمعة بلا عدد، من اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وأتى المسجد فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب الله له، 2, 4, 7, 10, 12، صلى ما كذا، تطوع مطلق. أما حكاية ركعتين السنة القبلية بتاع الجمعة، فالسنة القبلية دي لا أصل لها. ليه؟ لأننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في عهد إلا أذان إيه؟ أذان واحد، كان إذا زالت الشمس خرج فصعد المنبر فأذن بلا. فمتى كان الناس يقومون لصلاة ركعتين قبل الجمعة؟ إنما الركعتين دول جم لما دمج الناس أذان عثمان وقربوه من الأذان الأول الأذان الثاني، فصار الناس يدنهم وصار ركعتين ويطلع الخطيب. ها؟ لكن طبعا الأذان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أذان واحد، وبعدين في عهد عثمان ما كانش الأذان على الصورة دي، كان عثمان يبعث المؤذن يؤذن في السوق على أعلى دار قبل الوقت بساعة بتلتين ساعة، فاللي يجي بعد الأذان الأول بتاع عثمان ويصلي ما يعتبرش صلي سنة إيه؟ جمعة، بيصلي تطوع زي ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. يبقى خلي بالك، ورد الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة إيه؟ ركعتين، ومن قوله فليصلي إيه؟ أربعة. قال الإمام: اختلف أهل العلم في هذا، يصلي اثنين ولا أربعة؟ قال: مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين، وروي عن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعة وبعدها أربعة، وإليه ذهب ابن المبارك والثوري وأصحاب الرأي. وقال إسحاق: إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، جمعا بين الحديثين بين الفعل والإيه؟ والقول. وروي عن علي أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعة. وروي عن ابن جريج عن عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلا غير كثير فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. أنفس من ذلك يعني أبعد قليلا، يعني ما صليش السنة في مكانك بعد صلاة الجمعة، ما صليش السنة في مكانك، غير مكانك، يا ترجع ورا يا تطلع قدام يا يمين يا شمال. وكذلك القول في إيه؟ في كل سنة بعد صلاة الفريضة: لا تتطوع بالنافلة في مكانك الذي صليت فيه الفريضة، غير مكانك بعد الفريضة. وروي عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. واختار هذا بعض أهل العلم، إنه هو إيه؟ إذا صلى في المسجد صلي إيه؟ أربعة، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن نقول: نقدم القول على الفعل، نقدم القول على الإيه؟ نقدم القول على الفعل. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي إيه؟ أربعة. هذا قول موجه للإيه؟ موجه للأمة. يبقى إذا صليت بعد الجمعة تصلي أربعة، سواء صليتها في المسجد وسواء صليتها في الإيه؟ في البيت، هي أربعة في المسجد وأربعة في الإيه؟ وأربعة في البيت. لكن تخلي بالك لما تصلي أربع ركعات بعد الجمعة تصليها إيه؟ مثنى مثنى مثنى إيه؟ مثنى، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. فلما بين الإمام رحمة الله عليه المجموع السنن الرواتب وأنها 12 ركعة، بينها أربعا قبل الظهر واثنان اثنتان بعدها وأربعة واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر، وبين حكم الصلاة قبل الجمعة وبعدها، أخذ بعد ذلك في بيان فضل كل صلاة من هذه الصلوات، أخذ في بيان فضل الصلاة قبل الفجر، الصلاة قبل الظهر، الصلاة بعد الظهر، إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه مما سنعرفه إن شاء الله تعالى. ختاما نقول، يقول السائل: متى نقدم رأي الجمهور؟ وهل إذا قال واحد من العلماء قولا خالف به الجمهور نترك قول الواحد ونتبع الجمهور؟ لا، يا كما نقول كما قال الإمام الشوكاني: لا تكن جمهورية، لا تكن جمهورية. يعني إيه معنى لا تكن جمهوريا؟ لا تكن جمهوريا يعني لا تدر مع الجمهور حيث دار، يعني شوف الجمهور قالوا إيه وتمشي ورا الجمهور. لا، امشي ورا الدليل، امشي ورا الإيه؟ الدليل، دور مع الدليل حيث دار، فحيثما وجدت الدليل الصحيح يبقى أخذ بالجمهور أو أخذ به غيرهم، أنت تدور مع الإيه؟ مع الدليل. ودائما أقول لكم أن الإمام الشافعي، الإمام النووي رحمه الله عليه، من إنصافه وكان مع الشافعية المذهب، لكن كان ما كانش مقلد، كان عالم مجتهد. من إنصافه مثلا في شرح مسلم أنه كان إيه مثلا في مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل يذكر فيها المذاهب ويخالف مذهب إمام الشافعي ويقول بمذهب أحمد ويخالف الجمهور ويقول وهذا الرأي هو الراجح لصحة الحديث. فالمسألة مش مسألة الجمهور يقبل مطلقا ويرد مطلقا، لا، الجمهور العبرة بالدليل، إذا كان الجمهور معه دليل قبلنا رأي الجمهور، وإن لم يكن مع وإن كان الدليل مع غير جمهور قبلنا قول الإيه؟ غير الجمهور. عندنا مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، الجمهور على أنه لا ينقض، ها، والصحيح أنه يقول الحديث. مسألة وجوب الزكاة في زكاة الحلي، الجمهور عنها لا تجب، والراجح أنها إيه؟ تجب للدليل. فالعبرة دايما مع الدليل، توطن نفسك دايما تدور مع الدليل حيث دار. حلف على زوجته ألا تذهب لأهلها بدون سبب ثم سافر، ماذا تفعل؟ تلتزم بيمين زوجها وتبر قسمه وتقعد في بيتها ولا تذهب إلى أهلها حتى تستأذن زوجها، لا تذهب بدون إذنه. فطاعة الزوج فريضة، طاعة الزوج فريضة. هل يجوز جمع سنة الظهر بتسليمة واحدة؟ هذا السؤال سيأتي فيما يأتي من الأبواب إن شاء الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.